سيادنا ياللي انتو معانا حيونا بالصلب وصلاه على طه الغادي اللي اتانا وهدانا لطريق الله. يا سيادنا ياللي انتو معانا حيونا بالصلب وصلاه على طه الغادي اللي اتانا وهدانا لطريق الله. يا غناجل للمولى حبه زاد قلبه بنور المختار، يا غناجل للمولى حبه ملا قلبه بحب المختار. يتغنى ويعيش في سعادة ولا عمره حيكون محتار. ملغى أوصاف في جماله كامل ومكمل وفصفه عجز الوصاف. سبحانه أبدع في صفاته، صفاته ملغى أوصاف في جماله كامل ومكمل وفي وصفه عجز الوصاف. في جماله كامل ومكمل وفي وصفه عجز الوصاف. يا سيادنا ياللي انتو معانا الليلة فيك عندي كلام، يا سيادنا ياللي انتو معانا الليلة فيك عندي البلد في قصة حلوة بنحكيها ونجدد فيها الأنغام في قصة حلوة بنحكيها ونجدد فيها الأنغام في قصة حلوة بنحكيها ونجدد فيها الأنغام ونجدد فيها الأنغام ونجدد فيها الأنغام ونجدد فيك الأنغام ونجدد فيك الأنغام ونجدد فيك الأنغام ونجدد فيك من التراث الشعبي نحكي ملحمة شعبية مشهورة لبطل شعبي حارب الظلم من البحيرة اسمه أدهم الشرقاوي وسنحكي القصة بلون آخر لأن هذه القصة تراث شعبي من كل الشعب كله يتغنى بها كيفما يشاء. كان أدغم فين بدأت حكايته ازاي ومنين في الوقت ده كان أدغم فين بدأت حكايته ازاي ومنين في الوقت ده كان أدغم فين بدأت حكايته ازاي ومنين من صغر سنه يا مستمعين طيب وصافي القلب وزين حكايته ازاي ومنين من صغر سنه يا مستمعين طيب وصافي القلب وكان مراده في يوم يتعلم ونا المراد راح يتعلم وكان مراده في يوم يتعلم ونا المراد راح يتعلم ما شاف علم سنين واتعلم ما شاف علم سنين واتعلم عربي فرنسي بقى يتكلم عربي فرنسي بقى يتكلم سبب علم اللي سبقه سبب علم اللي سبقه في المدرسة الكل احترمه سبب علم اللي سبقه في المدرسة الكل احترمه ذاكي ونبيه اللي يعرفه ذاكي ونبيه اللي يعرفه أساتذة أو طلاب حبه بنحكي على أدهم ونقول يا أدهم إيه حكايتك يا أدهم نحكيها للناس ونشرحها عشان تعرفها كل الناس تسمعها أدهم صغير صغير السن كان فين أدهم كان في قرية في البحيرة وكان في هذه القرية بشأغة ظالم جلاد مسخر الفلاحين بالقوة في أرضه يخدموه ويزرعوا الأرض واللي يتكلم أو يطالب بأجر ينضرب يجلدوه في الوقت ده كان أدهم فين من الحكاية دي بدأت حكايته إزاي ومنين كان بيتعلم في المدرسة وعمل ايه هو بيتعلم في المدرسة؟ عمه كان من ضمن المعارضين للبشأغة، حب ينادي بحقه، قتلوا البشأغة، رجال البشأغة. اسمع، واحد بينادي بحقه، وهو في المدرسة جاله خبر خلى في لحظة قلب جرح. قلب جرح، قلب جرح، قلب جرح، وعن صواب تاب، وعن صواب تاب، وعن صواب تاب. عم الحنون اللي حبه من الصغر وراه بشاغة. وأصل السبب كان إيه؟ عايز يعيش حر، ده الذنب اللي عمه جانا. وهو في المدرسة جاله خبر خلاه في لحظة قلب جرح وعن ثوابه تاه. وهو في المدرسة جاله خبر خلاه في لحظة قلب جرح وعن ثوابه تاه. عم الحنون اللي حبه من الصغر ورعاه، قتلوا رجال بشاغة. وأصل السبب كان إيه؟ كان إيه؟ كان إيه؟ كان إيه؟ عايز يعيش حر، ده الذنب اللي عمه جانا. أدهم كن شجاع يا أدهم، ناظر المدرسة بيقولوا الكلام ده، كن شجاع، البركة فيه. عمك، عمي، وراح يسأل مين اللي قتل عمك. قال والله ما فدا ولا عيني تشوف النوم، وازاي انام بعد ما عم القتل مظلوم؟ قال والله ما فدا ولا عيني تشوف النوم، ازاي انام بعد ما عم القتل مظلوم؟ فين العدالة يا ناس، فين العدالة يا ناس، يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، من ينصف المظلوم؟ يا خوانا يلي غنى في أرضنا عايشين، ازاي تعيشوا وانا عم قتل مظلوم؟ قال والله ما اهدى ولا عيني تشوف النوم، وازاي انام بعد ما عم القتل مظلوم؟ ازاي انام بعد ما عم القتل مظلوم؟ يا خوانا يلي غنى في ارضنا عايشين، يا خوانا يلي هنا في ارضنا عايشين، ازاي ازاي ازاي ازاي تعيش وانا عم من قتل مظلوم؟ أدغم يا عيني زدغم اليوم ما قالوا خبر عم، أدغم يا عيني زاد غم من يوم ما قالوا خبر عم، أبو راح يدور عالخونة من فيكم اللي قتل عم، أدغم يا عيني زاد غم يوم يا عيني ما راح عم، أدغم يا عيني زاد غم يوم ما قالوا خبر عم، وراح يدور على الخونة من فيهم اللي قتل عم، وراح يدور على الخونة من فيهم اللي قتل السجن وكان فيهم اللي خان وقتل عمه بالحيلة دخل السجن وكان فيه اللي خان وقتل عمه بالحيلة دخل السجن وكان فيه اللي خان وقتل عمه ساعت ما شاف أدغم بالعين ساعت ما شاف أدغم بالعين أو مات من غير ما جا يمه كان الأجل في الوقت ده حار كان الأجل في الوقت ده حار أجل انتهى وما جاش يمه كان الأجل في الوقت ده حار أجل انتهى وما جاش يمه ساعت ما شاف أدغم بالعين من غير ما أدغم جا يمه كان الأجل في الوقت ده حان أو ما تماش والله يمه كان الأجل في الوقت ده حان أجل انتهى وما جاش يمه أجل انتهى وما جاش يمه أجل انتهى وما جاش يمه مش ممكن اسكت عطار لازم ادور على اللي قتل عني في اي مكان وبالحيله دخل ادهم السجن بكل شجاعه ودخل الزنزانه اللي فيها نفس الشفر ساعه ما شافه كان الخوف سبب وإن كان الأجل محدود عند الله لكن كل شيء له سبب واتهموا أدغم وقالوا أنت قتلت الراجل في قلب السجن قال لهم إيه قبضوا على أدغم في الحال سألوك سؤال وسؤال وسؤال قبضوا على أدغم في الحال سألوك سؤال وسؤال وسؤال بشجاعة أدغم رد وقال بتسألوني قتلتوا ليه عمي عملت ايه بتسألوني قتلتوني قتل عمي عملت ايه عملت ايه بتسألوني عن السبب اللي جابني ايه وبتقولوني ليه قتلتوني وعمي لما انقتل انتوا عملتوا ايه وضعوك في زنزانة وحده والحراسة عليه اشتد عزمه من الوجد اللي زايد بيه هدم حصان جو جرب في لحظة والله ما بال وفي كل دار او مغار البحث جاري عليه عن السبب اللي جابني ايه، وبتقولولي يا تجنيه قتلتو ليه، وانتو لما نقتل عني عملتو ايه، وانتو لما نقتل عني عملتو ايه، وضعوا في دنزانة واحدة والحراسة عليه، واشتد عزمه من الوجد اللي زايد بيه، هدم حيطان جوجرب من جا في لحظة ما بان، وفي كل دار أو مغار البحث جاري عليك، البحث جاري عليك، البحث جاري Thank you. السلاح واختفى ولا بان. أخذ السلاح واختفى ولا بان. زادت حيرته ماله شيطان. أخذ السلاح واختفى ولا بان. زادت حيرته ماله شيطان. زادت حيرته ماله شيطان. والبحث جاري عليك يا ناس. والبحث تاني عليك أجدار. والبحث تاني عليك أجدار. جوا البلد من دارينا دار. أخد السلاح واختفى ولا بان. زادت حيرته ماله شيطان. والبحث تاني عليك أجدار. جوا البلد من دارينا دار. وصلوا من هناك إلى ست الدار. دي بنت عمه يا خيار. وصلوا من هناك إلى ست الدار. بيسألوها على قد جنفي. بيسألوها على قد جنفي. سألوها على قد جنفي. سألوها على قد جنفي. ودي علينا أوام رحفي. سألوك على دكم رحفي. وقالوا الغرد وقولي رحفي. والغرد وقولي رحفي. أخذ أدهم السلاح من المركز ولبس حكم دار. وخال بيلبسوا على انه حكم دار. خالت على المأمور. كان المأمور انجليزي. خال علي جلي انه كلمه باللكنة الانجليزية اللي هي زي لهجته. ولم السلاح كله. واكتشفوا ان لم السلاح هو ادغم. بيسألوا الناس. راحوا في كل مكان في البلد يسألوا عن ادغم. لغاية ما وصلوا الى ست الدار بنت عمه. كان هو واقف بيكلمه. كان هو واقف بيكلمه. وقول لهم انا جيبه مني. بتسألوني على ادغم فين. بتسألوني على ادغم فين. خدوا من عيني وغتوني حبيبي العين. خدوا من عيني وغتوني حبيبي العين. منى يشوف انا ادغم اجيبه مني. منى يشوف انا ادغم اجيبه مني. بقول لهم ايه ادهم واقفين. خدوا من عيني وجاتوني حبيبي العين. شوفوا انا شفت ادهم. انا ادهم اجيب منين. انا ادهم اجيب منين. خدوا من غتولي حبيبي العين. خدوا من عيني وقاتوني حبيبي العين منايا شوف ألم أدرى ما أجيبه منين الحين أدخلت عليكم صدقوا أجرم مع إنه كان وسطهم والعين قصاد العين خلاص انحلت وكل شيء حيبان لو انتوا بس عرفتم صحوا عن النضرات. لو تعرفوا تغروا بالمال اكيد حيلي، لو تعرفوا تغروا بالمال اكيد حيلي، خدوا كده بالذوق والحيله ويا اللي، خدوا كده بالذوق والحيله ويا اللي، خدوا كده بالذوق والحيله ويا اللي. يا سلام كده لو جات أكفن هنا تغري، يا سلام كده لو جات أكفن وراح تغري، هيقول لجا علي، هيقول على اللي كان، هيقول على اللي كان، هيقول على اللي كان. لو هي تسرح بيه، لو هي تسرح بيه، يا سلام كده لو جبته أكفن هنا تغري، يا سلام كده لو جبته أكفن عشان تغري، هيقول على اللي كان لو جيه تسرح فيه. واحتاروا في امر ادغم، مين يجيب ادغم، مين يقدر يجيب ادغم. وهم في الوقت ده ضحك واحد، انا هعرف اجيب ادغم ازاي، صاحبه بدران. صاحبه بدران معقول؟ صاحبه اللي اتربى معاه من سن الطفوله هيغري صاحبه؟ ممكن عن طريق اكفان اجمل امراه ملكه اغراء البلد، ممكن اكفان تغريه وتخليه يخون صاحبه. ادخل يا بدران، يا سلام، ادخل يا بطل الأبطال. وسرحت بيه أكفان وشاف الجمال، غروا الجمال وأثر عليه الجمال، خلاه نسي صاحبه أدغم اللي تربى معاه من سن الطفولة. ضحك الشيطان على الفتى شغل الجمال بدران، ضحك الشيطان على الفتى شغل الجمال بدران، عن صحبه بدا ينشغل لك بس يا بدران. بدران يا بدرا عمر الطفولة الجميل نبعته يا بدرا يوم النعيد تبعوا لخنت صحبك كده في لحظة يا بدران ادغم وقال جبت الغدا يا زين ونسيت اجيب العشا وجايلك في غمضة عين ونادق لي ادغم وقال جبت الغدا يا زين ونسيت اجيب العشا وجايلك في غمضة عين ونادق لي ادغم وقال جبت الغدا يا زين ونسيت اجيب العشا وراجع في غمضة عين قال له يا بدران انا خايف انا خايف وشايف العين حيكون داخل عشا خايف كده وحزين لسه في كلامهم وكان صعب العيار ادغم بكى صاحبه بدران وقال خنتك اوامي ادغم لسه في كلامهم وكان صعب العيار ادغم بكى صاحبه بدران وقال خنتك انا ادغم تحرم علي الحياة بعدك يا ضي العين إذا أحمد أهوه في الحل قالوا يا بدران انا خايف وشايف العين حيكون داخل عشا شارب وقلبي حزين لسه في كلامهم وكان صعب العيار ادهم بكى صاحبه بدران قال خنتك انا يدغم وصاب العيار أدغم، ولما قتل أدغم صاحبه بدران قتل نفسه، وماتوا الاثنين سوا لأني الصاحب شعر لأنه خان صاحبه عشان أمر تافه. ومنين أجيب ناس من الماضي اللي فات يا ناس؟ يحكوا على أدغم البطل اللي كان يا ناس، من البحيرة وزاع اسمه ما بين الناس، بالعدل الظلم ليه يا ناس؟ بطل عظيم بس ليه أجل الظلام قتلوا؟ دمعي وحكي الكلام.